هنا القاهرة. حكمة في كلمة. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. من الأخلاق الحميدة والصفات الفاضلة كتم السر وعدم إفشائه، ولا يقدر على ذلك إلا ذو الشهامة والمروءة. ولهذا قيل: أدنى صفات الشريف كتم السر، وأعلاها نسيان ما أسر به إليه. وقيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. ومن عجائب الأمور أن الأموال كلما كثر خزنتها كان أوثق لها، أما الأسرار فكلما كثر خزنتها كان أضيع لها. ولهذا جاء في الأثر: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ويروى أنه قيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أمزقه تحت شغاف قلبي ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمعه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسنة مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. وقال العباس بن عبد المطلب لابنه عبد الله رضي الله عنهما: يا بني، إن أمير المؤمنين يدنيك، فاحفظ عني ثلاثا: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. وقال أكثم بن صيفي: إن سرك من دمك، فانظر أين طريقه. ويروى أنه أسر رجل إلى رجل سرا، فلما فرغ قال له: حفظت؟ قال: بل نسيت. ويقول الإمام الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. حكمة في كلمة. مع تحياتي جيهان طلعت.